المعدد مثل هذا القرب إلى عبد العاصم الله تعالى وسئل عن حاله حينما وجد فقال حالي كأنما السماء انطبقت على الأرض وكأني عصفور في مقلاه زيت لا هو يموت فيستسلم ولا هو يطير فيهتم وكأني أتنفس من صوت جبر. إن أردت أن تعلم حال الإنسان عند موته فأصدق من يخبرك بذلك ولا أصدق منهم من رب العالمين وقد أخبرك. فلسنا في حاجة إلى أن نقول يا ليتنا، إنما نحن في حاجة إلى أن نقول يا ليت الإنسان منا يعرف حاله ليستعد إن كان مقصرا أن يستعجل إن كان آتيا بما أو بعض ما أمر به فيؤمن النبات إلى الله تبارك وتعالى. أمن هذه سورة الحج الصادق لبعض المولى أو أولياء الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا وعلموا مش مسألة كلام فقط، ثم إذا جاء موعد الفعل خالف الفعل القول أبدا، ضبط القول عمل، ضبط القول عمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة في غطيان كل الوجوه معهم كفر من أكفان الجنة وحقوق يحتصيب من جيب الجنة تتنزل عليهم الملائكة وفرق السفر بعيد وطريق طويل وللموت سكرات. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يطلب الماء من الفضة ويتوجه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ومع هذا تتنزل عليهم الملائكة وهم يعانون سكرات الموت أضرار وأحزان على فراق الناس والأولاد كما إن كانوا صغارا أو ضعافا أو مرضى هموم يحيط بالإنسان. والإنسان ما بين كل هذا لا يدري من كن الله صالح به، أما أهل التقوى فإن الله عز وجل يمكنهم بما ينذر عليهم من التثبيت على يد الملائكة الذين جاءوا لنقض روحه. فوقت الملائكة تبشر وكلامهم يدخل السرور على النفس ويلهمها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال أهل العلم والحكم بين الخوف والحزن، فالخوف من المستقبل والحزن على ما فات. عامل ايه في اللي فات؟ وفي الوقت نفسه بالنسبه لمستقبل اولادي ومستقبلي ماذا سألقى بعد موتي؟ فاول كلمات الملائكه اطمئنوا على ما فات واطمئنوا على ما هو الان لكم ولمن بعدكم ممن ستتركونه عرضا واضطهادا صغارا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن نخلقكم في أولادكم وأهليكم بما أطعم الله فيه وكلفنا به. فأنت لست وحدك في الدنيا، فقد حفظك الله من أقدار ومصائب بما سخر لك من الملائكة، بمن سخر لك من الملائكة ليحفظوك بأمر الله له محكمات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمرنا كما كنا معك نقويكم على الطاعة ونبعدكم عن طريق المعصية ونحفظكم بحفظ الله سنكون كذلك لأوليائكم في الدنيا فلا تخافوا عليهم ونحن معكم في الآخرة. ذلك الطريق الطويل المظلم نثبتكم ونأخذ بأيديكم حتى تدخلوا الجنة بسلام ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من موهوم الرحيم. عرفت حينئذ لماذا تجد بعض الموتى عند موتهم يضحكون ووجوههم تتلألأ بالرعب؟ بل ربما تتلألأ الواحد يقول لك عقل الولد بنت يبقى الراس يبقى احنا بنتمناها مثلك. عرفت السبب؟ بشر وراى ما ينتظره من فضل الله والنعم، وعرفت لعلك زادك الله علما ومعرفه السر في سكوتات امور بعض الموتى وفي تمتمتهم بكلمات يتكلمون فيها ربما يقلون وربما يتكلمون عن بعض الاعراض والاوراد، فاذا قلت لهم قولوا لا اله الا الله يقولون لا نستطيع ان نقول هذه الكلمه. لان الانسان اذا بشر بالخير استعجل تعجل لقاء الله، ما الدنيا بالنسبه له ما تسويش، ما هو شيء الخير كله تمام، والدنيا بالنسبه للاخره مثل قطره ماء في بحر عظيم في الارض بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال سؤلهم بين عبد الحليم المسكين يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت؟ قال لا، الحب للموت تعرف يعني الرغبة فيه إيجاب منا إذا يقولون، ولكن إن كان تقوم الإنسان على قيد الحياة فإذا جاء محفظ الموت. قال: ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ده اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، احد كلمات قال ايه؟ لكن الرسول قل اعلى بل الرب لانه طيب، خد بالك النبي غيره الله قبل موته بايام، وقال ذلك على المنبر ان عبدا غيره الله بين سهره الحياه الدنيا وبين ما عدنا، فاختار ما عدنا، قال يا ابن عدي وبقي عند موته لما نزل ملك الموت، يا رايك اختار الدنيا من الاخره، قال النبي الرسول قل اعلى اربع اصحاب الى الصبع يشير الى السماء، يا لذا علم من عظيم فضل الله الذي اعده له ولم له هو حكيم الله. ثم سلكوا سبل الصالح بلال الغرباء وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت جعلت ابنته تبكي وتقول وارحمها يا بلال، وعلم السعد والمرض يا المرض الذي نزل بك والكرب الذي احاط بك واصابك. قال: يا ابني لا ترفع على ابيك بعد اليوم فنستمر رهبا لا تعلم بعد ذلك. قال: الحكمه الاحبه محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول الصالح. قال: ولكن العبد اذا بشر برحمه الله ومغفرته احب لقاء الله ما احب الله لقاءه. فمتى قوم اذا بشر بسخط الله ومغفرته كره لقاء الله فكره الله لقاءه، ولذلك تنزل الملائكه تنزع الروح من كل جن من كل عظمه وعظم ومن كل عرق وتتفرق الروح وتهرب لكن لن تخرج لسوء ما ينتظرها، فتضرب الملائكه وجوها الموتى وادبارهم فلا تخرج تستنزعيهم، اقبلوا انفسكم خلل نفسك. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بغلام للعبيد. هذا بيان الله لحال عباده لانك من حج عن بينه ويحيى من حج عن بينه وان الله لسميع عليم. وأن الصالحين وأن الشهداء من النبي الأمين مع النبيين أو من النبيين والشهداء والصالحين